بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية، نشرت جريدة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في عددها الصادر يوم السادس الاثنين مقالة افتتاحية بعنوان أعضاء رابطة الناشئين هم أصحاب المستقبل الذين سيدعمون كوريا في الغد. قالت الافتتاحية إن رابطة الناشئين الكورية هي رابطة الناشئين الجيمسونجيين الجيمزونجليين المجيدة التي نمت في الحلم التافي للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وإن العقد الجديد بتقويم جوتي يسجل كالسنوات البارزة في تقوية وتطوير الرابطة الكورية بفضل تبجيل المارشال المحترم كيم جونغ أون عاليا. وأكدت أنه يفتح المستقبل المشرق أيما اشتاق أمام أعضاء رابطة الناشئين الذين يبتلون المارشال المحترم كيم جونغ أون عاليا ويستعدون أنفسهم كالتعايم الموثوقة للوطن الاشتراكي الجوتي القوي.